اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. قال سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب. وعادة لما يقول الله تعالى اعلموا، هذا معناه أن هناك أمر مهم وكبير وخطير، كما قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وقال هنا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وغير ذلك من الآيات التي قدمها بلفظ اعلموا، دعوة إلى العلم. لكن هذا من الله سبحانه وتعالى، وهو في القرآن في مواضع يعني تقل أو تكثر، فهو دعوة إلى التيقظ. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب. ذكر مجموعة أشياء طريفة جدا لأنها ذكرت بالتسلسل وفق العمر الإنساني، فقال أنما الحياة الدنيا لعب. لعب هذا بالنسبة للصغار، الحياة تبدأ بالنسبة للإنسان طفل، أهم ما عند الطفل ما هو؟ اللعب. اللعب يحب أن يتحرك، ولذلك الطفل يحب أن يتحرك، الحركة هذه طبيعة طاقة عنده، لا تسأله تعلمه المشي والحركة ثم تريد منه أن يقعد، هو ما خلق ليقعد، خلق ليتحرك، وهو ليس عبارة عن يعني قطعة أثاث، وإنما هو إنسان في داخله روح، وهذه الروح طاقة فعالة. فقال الحياة الدنيا لعب، اللعب حركة، اللعب ضحك، اللعب ركض، اللعب أشياء كثيرة جدا. فالله تعالى قال إنما الحياة الدنيا لعب، وهنا الأمر ليس على سبيل الذم المطلق، يعني هنا النص ليس ذما مطلقا للحياة الدنيا، ولكنه وصف لها بالاعتدال، بحيث أن الحياة الدنيا يأخذ الإنسان نصيبه منها، والمذموم منها هو ما تعدى حده فانقلب إلى ضده. ولهذا لما يقول لعب، اللعب ليس مذموما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلاعب أهله ويلاعب الصبيان ويمازحهم، وإنما المذموم إذا تعدى هذا الأمر إلى أن يكون أذى للآخرين أو عدوانا على الممتلكات أو تعديا للحدود، هذا هو المذموم. قال: ولهو. واللهو إذا كان اللعب بالجسد غالبا اللهو يكون في القلب، وأيضا يكون في الجوارح، واللهو يكون عادة للمراهقين وفي بداية عمر الشباب، فإنهم يحبون اللهو ويعجبهم اللهو، وكذلك النساء أيضا تميل إلى اللهو. واللهو أن الإنسان ربما يتشاغل بحديث وسواليف حتى لا يكون هناك صمت أو حركة، حتى لا يكون هناك سكون، أو يحب أنه يعني يلهو بأي شيء من الأشياء، بسيارة أو بحاجات مما حوله. فاللهو هنا صفة من صفات الشاب المراهق في مقتبل عمره، اللهو جزء من طبيعته مع اللعب، يعني اللعب هنا لم، ولذلك كل إنسان نقول حتى الكبير في داخله طفل صغير، يجب أن لا يعد هذا الطفل الذي في داخله. فبالنسبة للمراهق مع اللعب انطلق الأمر إلى اللهو، وأحيانا جزء من اللهو يكون اللهو مع الجنس الآخر، تجد الفتى مع الفتاة، هناك نوع من اللهو مثل ما يقول امرئ القيس: ومثلك حبلى قد طرقت مرضعا فألهيتها عندي تمائم محولي، والأخرى قال: تمتعت من لهو بها غير معجلي. فيكون اللهو أنه ربما يعني لهو الفتى مع الفتاة، هذا نوع من اللهو. يتطور الأمر إلى الزينة، والزينة للشباب، فالشباب يحبون الزينة، تجد أن الشاب يعتني بهندامه، بشكله، بملابسه، بجمال سيارته، هذه الأشياء يعتني بها ويحرص على تزيينها وعلى زينتها، وربما يكون ذلك أيضا من أجل أن يظفر بقلب حليلته أو حبيبته أو حليلته، أيضا هذا جزء من الزينة مع وجود اللعب ووجود اللهو عند الشباب. ثم قال: وتفاخر بينكم. فالتفاخر هذا للكهول، إذا إنسان قرب الأربعين أو وصل الأربعين تجد أن عنده في الغالب نبرة من التفاخر. طبعا اللهو هنا ليس مذموما بذاته، الأنصار يعجبهم اللهو، وإنما المذموم من الله هو ما تعدى الحدود أو خالف أمر الله سبحانه وتعالى أو كان سبب في تفويت عبادة من العبادات. وكذلك الزينة، الزينة مطلوب، والله تعالى خلق الحياة الدنيا وفيها جانب الزينة من أجل أن ينظر الناس إليها ويستحسنوها، فهذا من بديع حكمته وصنعه. الزينة مطلب، المذموم منها ما تعدى الحدود، مثل أن يتزين الإنسان بالذهب أو يتزين الإنسان بالحرير أو تتزين المرأة بما لا يحل وما لا يجوز، أو يكون مقصود الزينة الفتنة والإثارة والإغراء، مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نساء من أمتي، يعني لما قال صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهم، وذكر نساء كاسيات عاريات، فهؤلاء عندهن زينة، ولكن الزينة هنا ليست للزوج، وإنما هي الزينة للفتنة والإثارة والإغراء. ومعظم ما وردت فيه النصوص من النهي عن ألوان من الزينة فإنما النهي عنها لأنها تفضي إلى ما لا يحل، أو لقصد إذا كان الإنسان يفعلها على سبيل الفتنة والإغراء، وقد علم الله سبحانه وتعالى أنه سوف يأتي على الناس زمان تصبح الزينة فيها سبباً لكثير من الفتن والتأثير، ومحلات بيوت الأزياء في العالم والملابس التي تلبس ولا يقصد فيها الستر، وإنما يقصد فيها الإغراء والجاذبية والتأثير، وأشياء من ألوان الأصباغ وغيرها. فهنا التفاخر إذن يكون للكهول، والكهول في العادة يتفاخرون لأنهم يتكلمون عن ماضيهم وعن شبابهم وعن إنجازهم، وربما الكاهل عنده مشروع، إما أن يكون مثلاً عنده تجارة أو عنده وصل إلى وظيفة معينة أو حصل أو أسرة أو تاريخ، أو مع الأب يكلم أولاده عن أبيه وقصصه مع والده، فيكون فيه نبرة تفاخر، وهذا شيء كلنا نجده. أنا ألاحظ مثل الذين أعرفهم في هذه السن، تجد أن نبرة التفاخر عندهم وهم لا يشعرون، وكل واحد يقول الحمد لله، يعني ليس على سبيل الإعجاب ولكن على سبيل التحدث بنعمة الله، ثم يأخذ الراحة ويقول أنا مثلا سويت كذا، حتى قد يتكلم عن أشياء هي صحيحة ولا يلام عليها. نرجع أنه هذا ليس مذموما بذاته، إنما المذموم إذا أفرط أو بالغ أو كذب، ولا قد يتكلم أنه والله كان والده مثلا يفضل إخوانه عليه ويقص عليه، وكان هو صبور ومع ذلك بار، ولا كان أحد أكثر برا بوالده منه، خير وبركة. فيكون هنا مرحلة الكهولة فيها قدر من التفاخر، ولذلك تجد كثيرين يتكلمون أو يكتبون قصصهم وتجاربهم وسيرهم في الحياة، هذا شيء رائع حتى يستفيد منه غيرهم، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. قال: وتكاثر في الأموال والأولاد. هذا المين؟ هذا 50 فوق. تكاثر في الأموال والأولاد، هنا في هالسن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم وتكبر معه خصلتان، حب الدنيا وطول الأمل. فهذا الإنسان في مرحلة ما بعد الكهولة الشيخوخة طبعا عنده حالة اللعب، تجده يلعب أحيانا طبيعي ويضحك ويبتسم، وتجد عنده لهو ويحب اللهو، ولكن كبر وكبر عقله وبعض الأشياء أصبحت ما تليق به، وأيضا عنده زينة فهو يحب الزينة وقد تجد يعتني بها، وهذا مطلب أيضا، نرجع أنه مطلب ليس شيئا مذموما، وتجد عنده تفاخر وكثيرا ما يتحدث عن ماضي، بل بعض الكبار نقول فلان رجل كنتي، يعني لا يحسن إلا كلمة كنت وكنت وكنت، ولكن يضاف إلى ذلك شيء وهو التكاثر في الأموال والأولاد، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذا المعنى، وكون الإنسان يقول مالي مالي ألهاكم التكاثر، وتكاثر في الأموال، لأن هنا طبعا المشروع نجح والخير جاء والفضل من الله عام، وبدأ الإنسان يشعر بالمسؤولية تجاه نفسه وأولاده، يمكن في الماضي ما هو مهتم، الشاب إذا حصل شيء أخذه أو أكله وصرفه في لحظته، لكن الكبير يبدأ يفكر بالأولاد حتى وهو في مرض الموت، يفكر بأولاده وما يمكن أن يصيبهم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وتكاثر في الأموال والأولاد، أيضا عنده أولاد وكثروا والأولاد جاءهم أولاد وصار جد عنده أحفاد أيضا، فهنا الإنسان يبدأ يتكاثر بهم. والتكاثر هنا يعني إما أن يكون المعنى أنه ينافس الآخرين، فلان عنده كذا وأنا عندي كذا، يعني أنا أكثر منه مالا أو أكثر منه ولدا، وإما أن لا يكون المقصود بالتكاثر منافسة مع الآخرين، لكن الحرص على الكثرة، يعني يود كثرة المال ويود كثرة الولد، وهذا شيء غريب كلنا نجد، وأنا أجد في نفسي. أنا مثلا كنت شاب لا أفكر بالمال مطلقا، حتى والدي رحمه الله كان تاجرا، ومجرد ما رحل إلى الدار الآخرة نحن قوضنا هذه التجارة وانصرفنا إلى العلم والتعليم والدعوة والسفر والأصدقاء. بينما كان الإنسان بحاجة إلى أن يفكر بالمال، لأن أمامه مشوار طويل وأمامه زواج وأولاد وحياة. وعلى العكس الإنسان إذا كبر ربما تكون يعني أيامه في الأرض أقل معدودة، ومع ذلك أصبح تفكيره بقضية المستقبل لنفسه وأولاده أصبح أكثر إلحاحا عليه. فهنا قال وتكاثر في الأموال والأولاد. إذن التكاثر لا يلزم أن يكون مقارنة مع الآخرين، ولكن حرص على الكثرة، كثرة المال وعلى كثرة الأولاد. وهذا المذموم منه هو المبالغة، المذموم منه هو المحرم، يكون مال من حرام. المذموم من أن يتحول الشيء إلى مفاخرة ومباهات أو حجب الشيء عن المستحقين. أيضا أقول المذموم من أن يعتني الإنسان بالكم لا بالكيف. يفكر الإنسان كم عنده من ولد، ويمكن هالأولاد هؤلاء عايشين في صندقة لأن ما عنده بيت، والمدرسة ما يقدرون يروحون له، والمستشفى ما يمكن، فهم يصنعون هما وهو أيضا لم يستطع أن يقوم بشؤونهم. لماذا؟ لأن كان عنده العناية بالكم. بينما ربما تجد أسرة أخرى أو شخص آخر عنده أولاد يعدون على أصابع اليد الواحدة أو أقل، لكن تجد هؤلاء الأولاد فعلا يعني مما يفرح بهم ويفخر بهم إن أتيتهم في يعني دنياهم، متفوقين في دراستهم، عقلاء في تفكيرهم، منضبطين في سلوكهم وأخلاقهم، ملتزمين في تدينهم، متفوقين في تجارة، في زراعة، في صناعة، في تقنية، في إبداع، في اختراع. فإذا حدثك إنسان قال ما شاء الله عندي ولدين، عندي ثلاثة، هذا طبيب، هذا مهندس، هذا شخص عالم جليل، وآخر ربما يكون عنده مجموعة من الأولاد لكن لا يستطيع أن يعرف أحدا منهم. فهذا فيه عتب لما يقول وتكاثر، يعني لا تجعلوا همكم الكثرة فقط وإنما العناية بالكيف. حتى في المال ليست العبرة بكثرة المال من جهة أن يكون الإنسان عنده كذا مليار، العبرة بنوع الريال أو الدولار الذي يدخل في جيبك، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال كمثل غيث، هذه الدنيا مثلها الله تعالى بغيث يعني مطر، أعجب الكفار نباته، مطر على الأرض أنبتت الأرض فأعجب الكفار نباته. من المقصود بالكفار؟ الزراع، ممتاز. طيب ما يمكن أن يكون المقصود الكفار يعني الكافرين؟ بلى يمكن، هم يسمون زراع ليغيظ بهم الكفار، هذا الكافر. وأيضا أعجب الكفار نباته يعني الزراع، فالزارع يسمى كافرا لأن القرية تسمى كفر، ولذلك أخواننا المصريين عندهم الكفور ولا لا؟ أي فالكفر هو الستر، ومنه الكفار يعني الزراع. لكن هنا بالذات أعجب الزراع نباته في موضع، هنا قال أعجب الكفار، إشارة إلى التعريض بالكفار أنفسهم الذين شغلتهم الحياة الدنيا. فاختيار اللفظ هنا، وإن كان المقصود الزراع إلا أن اختيار اللفظ هنا تعريض بالكفار الذين كفروا بالله ورسله وغرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور. ثم يهيج هذا الزرع، إذن أعجب الكفار نباته يعني صغير في أوله، هذا يماثل مرحلة الطفولة أو مرحلة الشباب، أن الزرع في بدايته أخضر وجميل وينمو نبات فيعجب الزارع. ثم يهيج، فهذا الهياج يمكن يشكل آخر مرحلة الشباب ومرحلة الكهولة، لأن الزرع هنا قد اكتمل ونضج ووصل إلى نهاية نضجه حتى أن يصبح الهياج يعني فيه مثل الهياجان. فتراه مصفرا، سرعان ما يصفر ويبدأ الذبول، هنا بدأت مرحلة الشيخوخة. فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، الزرع ينتهي، هذا تعبير عن الرحيل، تعبير عن النهاية، تعبير عن الموت. فانظر تناسب مراحل الحياة الدنيا مع مراحل الزرع في هذا المثل القرآني العظيم. قال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، يعني الحياة الدنيا ليست مذمومة لذاتها وإنما هي يعني مزرعة الآخرة. والله سبحانه وتعالى قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا وسخرنا على هذه الدنيا وسلطنا عليها، وحتى الرسل والأنبياء جعل الله تعالى لهم أزواجا وذرية، وقال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي أنها تغر صاحبها. فهنا المقصود أن الإنسان الذي يقصر نفسه على الدنيا في إيمانه أنه لا يؤمن بالدار الآخرة، أو في عمله أنه يعمل للدنيا وقد قطع النظر عن الدار الآخرة. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران، رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.